ممكن ايه؟ نقول ان الموت مخلوق في الحياة. ليش ممكن نقول هيك؟ لوجود في الآية اولا ثانيا لم تخلق الحياة الا من الموت. لا يعلم الترتيب في البدن وهو العطف لا يفيد التقدم بالاسم في المرتبة. الحديث كتاب القدس بعض طرق الحديث ما يفيد ان هذا يكون قبل الحساب او بعد الحساب قبل يعني كل استقرار اهل الجنة واهل النار فميقف بين الجنة والنار فيقال اهل الجنة خلود سلام بعد انتهاء الحساب كله يعني بعد ما يخرج أهل النار ما يخرج بعد يدخلوا كل من يخرج المؤمنين يخرج المسلمين داخل النار يخرجوا يعني يخرجوا النار ما هذا الترتيب الزمني بالنسبة للمؤمنين الموصاة دخلوا الجنة ما ندري أما الذي هو صريح أن الكبش هذا يذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لكن هذا لا يعني أن يستثنى من الخلود في النار الذين يستثنى كيف تفكرون بذلك وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم كيف تفكرون ليس المقصود الإنسان هلا الآية أنت على الجيزة ما كنت تقول أن الموت قبل الحياة نعم كيف تفكرون بذلك وكنتم أمواتا فأحياكم بينما كنت تقول الموت بعد الحياة لا أفهم إذا أنا فهم أصدق أنا عبور أن الموت والحياة والذي خلق الموت أولا وهو كيف تكون بله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم إليك ترجعون ثم يبركم ثم إليك ترجعون يعني أصل أشياء الكائنات كلها عدم الله سبحانه وتعالى الأصل فيها أنها كافة هذا هو العدم الأصلي. إيه بس العدم اللي هو الموت هو العدم إيمانهم فيه. لا. لا. الآية صحيح مقصود فيها العدم. لكن هل يجوز يراد الآية بما نحن فيه الآن؟ لا. المقصود بالآية العدم. تمام. ثم صب الحياة في العدم. المقصود يعني في اول خلق عالم الذر بعد ذلك في عندنا يعني الموت ثم الحياة ثم موت وحياة اخرى يعني خلق الخلق انت شو عم تصبح الان يعني رابط الآية نفسها تقول كنتم أمواتا فأحياكم هذا البيت الذي أصابنا يعني بعد عالم الذر بعد أن كنا في عالم الذر فأصابنا موت يعني لم يوجد في الحياة لم يخلقنا الله عز وجل عالم الذر قبل عالم الذر كنا عدما لسنا أمواتا فخلقنا في عالم الذر ثم أماتنا ثم طبعا بعد ذلك خلقنا في هذه الحياة الدنيا ثم يميتنا ثم يبعثنا ليوم الحساب الموت بعد لأن الموت ما يزيد خلاله على الدار لا أنت قبل يزيدك الآن ما كنت أنت في عالم الدار في عالم الدار أخذ الله من آدم من بني آدم من ذريتهم السلام على أنفسهم قال رسول ربكم قالوا بلى بس ما صار موت بعد من الموت وجود هذا هو الموت أين أنت لم توجد يعني لم تخلق في الحياة الدنيا كنت وجد ثم لا وجودك أنت الآن قبل أن تولد هنا مازال بس كان بشكل معين مستمر بشكل وين مستمر؟ لا تسمع بشكل أنت عم تقول زالة